يبقى قد يقدر النفقة لهذه المرأة يقدرها طعاما وقد يقدرها مالا كما هو جاري عليه الحال بقى الآن اللي يقدر لها نفقة اليوم تستاهل في اليوم كذا يبقى نفقتها في الشهر كذا نفقتها في السنة كذا يلزم الرجل ينفق عليها كذا يبقى هنا راجع للعرف اللي جاري وراجع لتقدير القاضي ان مثل هذا بيكسب قد ايه يبقى يقدر يدفع قد ايه مثل هذه تحتاج لقد ايه يبقى تعطى هذا الاخر. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرأة الزوجة على المولود له الأب عليه ينفق على ابنه اللي الآن عند زوجته سواء هي الزوجة عنده ولا الزوجة هو طلقها وبانت منه ولكن معها مولود يبقى الآن النفقة مش لها طالما بانت ما لهاش نفقة لما بانت ولكن النفقة لهذا المولود طب المولود ما بيأكلش ولا يشرب يبقى هنا حيث قدر النفقة لهذه المرأة من أجل لبنها اللي بترضع لهذا الصبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالها لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما شاتت له شح زوجها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ما قالش خذي اللي تلاقيه لا خذي ما يكفيك قدر الكفاية فقط ليس أكثر من ذلك. وقال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعة فاعتبر حاله فاعتبار حاله جمع بين الدليلين يعني اعتبار حال المرأة تحتاج لقد ايه اعتبار حال الرجل باليسار والأسعار. الشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب. هنا بقى اللي بيلزم الرجل لامرأته هنا بيلزمه بنقوله بالعرف اللي جاري يعني مش هناخد بقى مكتب ونطبق بالنص اللي هو اللي جاري فيه يلزمه المؤنة النظافة تحتاج ان هي تغتسل يبقى هيدفع ثمن المية يجيله الوصل في اخر الشهر مش عارف مش دافع تتقطع المية لا ملزم انك تدفع المحتاج البيت لهذا الشيء يبقى هتدفع ثمن الشيء ده تدفع المية تدفع الكهرباء تدفع اجرة السكن اللي انت فيه تدفع هذه الاشياء لانها من حاجة البيت. من دهن وسدر يبقى مش هتستحمى وبس لو هتجيب لها زيت وهتجيب لها شامبو وهتجيب لها اللي هي تحتاجه لهذا الشيء بالمعروف وسدر مش هتروح تجيب لها ورق النبع وتقطعها لها وتخري هو ده اللي مكتوب في الكتاب لا هتجيب لها صابون سدر اللي هو كان عندهم يستخدموه بدل الصابون مفيش صابون عندهم الان عندنا الصابون يبقى الجاري بالمعروف يبقى هنا هتجيب ما تتنظف به انت وما تتنظف به المراه بالمعروف الجاري. كذلك الطهاره من الحدث والخبث وغسل الثياب كل ده لازم للزوج ان يجيب لها ما تحتاج اليه من ذلك. قال ذلك لان ذلك كله من حوائجها المعتادة. وعليه لها خارم ان كانت ممن يخدم مثلها. هنا لعله متزوج امرأة والمرأة مريضة تعبانة صحتها على قدها ما تقدرش ان هي تكنس البيت وتسيق البيت وتعمل يبقى هنا محتاجة من يخدمها هنا هتقول انت ابنت اللي عليك هذا الشيء انك يجيب لها من يساعدها في هذا الشيء وخادم هنا بمعنى انثى يعني من رأي يعني تخدم يبقى عليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها يعني بسبب ظروفها اللي التعبانة صحتها اللي ما تقدرش او اذا كانت من عيلة هي طبيعتهم كده وانت تزودتها على هذا الشيء يبقى على ذلك انها مش هتنقصها عما كانت عليه هتجيب لها من يعينها على هذا الشيء. طيب قال لما عليه لها خادم ان كانت ممن يقدم مثلها لان ذلك من المعاشرة بالمعروف ولانه من حاجتها كالنفقة ولا يلزمه اكثر من واحد ان هي احتياجها ان واحدة هتكفيها في هذا الشيء او واحد هيقضي حاجات البيت وكذا خلاص يكفي الواحد او الواحدة لان خدمتها في نفسها تحصل بالواحد. تلزمه مؤنسة لحاله تلزمه مؤنسة لحاله هنا المعنى ان فرضنا ان بيته بعيد في مكان بعيد وهو قاعد معاها لوحدها في مكان مهجور في بيت بعيد عن العمران بينه وبين العمران كيلو او 2 كيلو وسيبها يروح الشغل يسافر للمدينة عشان يشتغل ويرجع تقعد اليوم بحاله بين 12-13 ساعة لوحدها في مكان موحش خايفة يبقى هنا يلزمه ان يجيب من يكون معه حتى لا تخاف

متى أعصر بنفقة المعصر، ما هوش هذا الشيء، أو كسوة المعصر. الموسر يقدر يدفع يجيب كسوة 100 جنيه 1000 جنيه، المعصر ممكن يشتري بالتقسيط وكل شهر يدفع جنيه واحد، لا ده كان محلتوش ولا يقدر يدفع الجنيه ده، فأعصر بنفقة إيه؟ المعصر مش بنفقة الموسر. أو كسوة المعصر أو مسكن المعصر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، يوم بلا يوم بلاقيش، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة، يعني زوجها غني وبعدين سابها ومشى وبينفقش عليها حاجة ومش عارفين يجيبوه عشان يدفعوه، هنا هيحصل إيه؟ تعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها مش لاقي، فلها الفسق فورا ومتراخية. طبعا في امرأة تصبر على هذا الشيء، ويمكن ربنا ربنا يصلح حال، صبر المرأة لها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هل يلزمها في هذه الحال أن نقول اصبري اصبري اصبري بتصبر 20 سنة والتاني ما هوش هنا؟ هنا لا، من حق المرأة الآن تطلب الفسق أو أن هي تطلب الطلاق من هذا الرجل للضرر. قال لنا فلها الفسق فورا ومتراخيا، يعني ان تطلب هذا الشيء، اما ان هي تفسخ فسخت وخلاص وروح مش هينفع، لان الان الزواج بأسيم الزواج والزواج بيثبت في المحكمة، والمرأة قالت فسخت ولا هيعمل بشيء من كلامها، اثبتي الاول هذا الشيء، فالذي يقوم بهذا الشيء القاضي وليست المرأة وحدها. قال لنا لها الفسخ فورا متراخيا للحوق الضرر الغالب بذلك، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة، لقوله تعالى فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بإحسان. ولحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تضر غيرك ولا تدفع الضرر بالضرر ولا تدافع بالضرر بضرر مثله، يبقى لا تبدأ بالضرر ولا ترد بالضرر، لا ضرر ولا ضرار. بحديث صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، بس إسناده ضعيف لأنه مش كل واحد لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، في امرأة تصبر ما فيش مانع وقد تنفق هي عليه، هنا لا لا مش كل النساء اللي هم هتقول إن أنا أفارق عشان الرجل مش لاقي ما ينفق. سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة. وده مش معنى كده من باب للدار على طول ولا من باب للنار على طول انه هو مش لا ينفق تطلق، لا، ولكن المرأة لما تشتكي المرأة، ما اشتكتش المرأة وصبر على هذا الشيء خلاص ما عندناش دخل بهذا الامر. قال ابن المنذر ثبت ان عمر كتب الى امراء الادنات في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم ان ينفقوا او يطلقوا، يأمرهم يعني انفق انفق عليها او طلق المرأة، ولو كان الامر كده كان عمر مطلق من البداية طلق عليهم والزمهم وهو الحاكم، انما لا بعت لهم كأنه بيهددهم يا اما تنفقوا او طلقوا النساء، ده صحيح عن عمر. لا يصح بلا حاكم، هنا مهمة جدا ان الفسخ مش هسيجي المرأة تقول ده بقى له شهرين ما بينفقش طب خلاص مش جوزي الان انا فسخت، لا لا لا، اللي يفسخ هنا الحاكم وليست المرأة، لا يصح بلا حاكم. ليه؟ لأنه مختلفين، البعض يقول أيوة لها الفسخ، بعض يقول ليس لها الفسخ، والقاضي هنا مش شرط ناخذ بقولك أنت، فعلى ذلك هنا القاضي هو الذي يفسخ أو هو الذي يطلق على غيره. فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره، يبقى هنا إما أن ترفع قضية في المحكمة وتطلب الفسخ لأن الرجل لا ينفق عليه وتثبت هذا الشيء فيفسخ القاضي، أو إن القاضي يقول لها افسخي فتقول فسخ، وده مش العادة اللي بيحصل، إن القاضي هو اللي بيقوم بهذا الشيء. إن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير، يعني ده أفضل من رفع الأمر للقاضي والمحكمة والدوشة وفرقة البيوت والخراب اللي فيها والعيال ما لقوش لربيهم، لا أسهل من ذلك كله. المرأة عرفت لزوجها مكان لماله وانه ما بيجيبش الطعام ولا الشراب، فجابت بقدر الكفاية بقدر الحاجة بقدر ما يجب لها او اقل من ذلك، فلها انها تصنع هذا الشيء، لان هند بن عتبة لما شكت زوجها ابا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي، بتقول له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف،